بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله. قد انتهى بنا المقام إلى تمام القاعدة الثالثة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وفي هذه الليلة نشرع في الشرح والتعليق على القاعدة الرابعة، وهي خاتمة هذه القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات، وهي أطول قواعد هذا الكتاب، وتعتبر من أهمها وأجلها، لأنها متضمنة للرد على الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. ولطولها فإننا سنجمل الكلام عليها ابتداء، ثم نعلق على ما يحتاج إلى تعليق لما لهذه القاعدة من الأهمية. وعبر عنها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ظاهر النصوص وما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. هذا ما عبر به الشيخ رحمنا الله وإياه في متعلق هذه القاعدة، وما يرجع إليه الكلام الذي سيذكره. وهذه القاعدة مجمل أو بيان لما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القاعدة الثالثة من التدمرية، وهي قاعدة جليلة مهمة كما تقدم في تفصيل القول في مواقف الطوائف من نصوص الأسماء والصفات، كما سيذكر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى. وكل هذه الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا الباب راجعة إلى الجهمية الذين أحدثوا القياس الشمولي ونفوا به صفات الرب تبارك وتعالى. فالمعطلة عطلوا بأصل جهم، والمشبهة شبهوا بأصل جهم، فكلهم متفقون على هذا الأصل، لكن افترقت المعطلة عن المشبهة بأن المشبهة أو قول الممثلة استمروا على ما اعتقدوه من نتيجة هذا القياس الشمولي، فاعتقدوا أن إثباتهم لهذه الصفات لا بد وأن يكون بمقتضى التشبيه، فشبهوا الرب تبارك وتعالى عن قولهم علوا كبيرا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأما الجهمية المعطلة فإنهم لما اعتقدوا التشبيه فروا منه إلى التنزيه بزعمهم، وهذا التنزيه حقيقته عندهم أنهم ينفون صفات الرب تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا محض ضلال بالنسبة للطائفتين. وقد أوقع الله تبارك وتعالى وقد أوقعوا أنفسهم في هذا الضلال المبين بسبب مجانبتهم ومخالفتهم وبعدهم عن منهج السلف الصالح في فهم هذه النصوص. وإذا تقرر هذا فإن كل مشبه معطل كما سيذكره الشيخ في آخر كلامه، وكل معطل مشبه. فالذين عطلوا الصفات ابتدأ تعطيلهم باعتقادهم أنها تقتضي مشابهة المخلوقات، ولهذا قال من قال من أهل العلم من أئمة الإسلام ومنهم شيخ الإسلام وقبله طوائف بأن هؤلاء فروا من تشبيهه تبارك وتعالى بالموجودات وشبهوه بالمعدومات، فنفوا الأسماء والصفات كما سيذكره الشيخ رحمنا الله وإياه. وهم قالوا إننا إذا أثبتنا الأسماء وأثبتنا الصفات باعتبار اعتقاد أن إثباتها يستلزم قياسها على الموجود المعلوم، فإننا لا بد وأن نخرج من هذا إلى ما سموه بالتأويل وسماه السلف بالتحريف. وقد رد عليهم أئمة الإسلام وأجمل وفصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد عليهم في طوائف كثيرة من كتبه كبيان تلبيس الجهمية ودرء تعارض العقل والنقل وغيرها من كتبه رحمة الله ومغفرته عليه. وهؤلاء الذين خالفوا السلف في باب الأسماء والصفات كما سيذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى طوائف، لكن كما ذكرت لك وينبغي أن يكون هذا مستحضرا في ذهنك، على أن مرجعهم في نفيهم للأسماء والصفات أعني المعطلة أو تشبيههم لها بصفات المخلوقات من جهة الممثلة، كلهم راجعون في هذا إلى أصل جهم، لأنهم فهموا من ألفاظ وظواهر النصوص ما عرفوه وألفوه من صفات المخلوقين. فالمشبهة كما ذكرنا وأنا عدت هذا الكلام تمسكوا بهذا وظلوا عليه ولم يخرجوا منه، والمعطلة قالوا إن هذا غير لائق بالرب تبارك وتعالى فلا بد، والحالة هذه من أن نعطله. وتعلمون أن أهل السنة والجماعة وسط في جميع أبواب الاعتقاد. قال أهل السنة والجماعة نحن نمر هذه النصوص على ظاهرها ولا ندخل فيها متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولا نعتقد بأن إثباتنا لها يقتضي مشابهتها لصفات المخلوقين، بل الوصف الذي فيها راجع إلى الخالق تبارك وتعالى، وإذا أضيف إلى الله عز وجل حصل التباين، وهذا ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ويقول بأن ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، ما يضاف إليه الكلام أو يخصص أو يقيد وما أشبه ذلك من الألفاظ. يقول رحمه الله تعالى فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا هذا بمثابة الشرح والتمثيل على أن الكلام العرب يعرفون مدلولات الألفاظ من خلال سياقها ومن خلال ما احتف بها من القرائن، ومن خلال ما دل عليه اللفظ وما حمله اللفظ. يقول الشيخ: فرفض القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. يعني لفظ القرية إذا جئت إليه ودرسته في القرآن رأيت أنه أحيانا قد يطلق ويراد به نفس المساكن، ويراد به نفس المساكن، وأحيانا يراد به أهلها وسكانها. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية، فالمراد بها أهلها. ولو أن الشيخ رحمه الله استدل بمثل قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، من جهة أن المراد أهل القرية، ودل السياق على هذا، ولا يعقل عربي يعرف اللسان أن هؤلاء أو أنه أريد أن يخاطب المساكن ويتكلم معها ويتكلم مع البيوت ومع ما فيها، بل كل هذا بعيد عن كلام العرب وألفاظها وما تتخاطب به. وضرب أمثلة أخرى الشيخ رحمه الله تعالى حتى يتضح المقام، قال: وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن الاسم العام كما كررنا مرارا في هذه الدروس وهذه المجالس وفي غيرها، لأن اللفظ العام أو الاسم العام بالأصح والاسم المطلق إنما يقع التباين فيه من جهة الإضافة أو التخصيص أو التقييد، فإنه كما يقع التباين بين الخالق والمخلوق أو من يعبرون عنه بواجب الوجود وممكن الوجود، كما يقع التباين في أذهانهم أن واجب الوجود، نحن نستخدم اصطلاحاتهم، لا يعقل أن يكون كممكن الوجود من جهة ما يجب له ويجوز عليه وما أشبه ذلك. كذلك على الاصطلاح الشرعي عندما نقول الخالق وعندما نقول المخلوق يحصل التباين بين جميع ما يتعلق بالخالق وجميع ما يتعلق بالمخلوق. فإذا نزلنا مثلا إلى ما يتصف به هذا الخالق ويتصف به هذا المخلوق، وقلنا في إنسان أو تحدث إنسان عن نفسه: صنعت هذا بيدي، فيفهم المخاطب الذي يتحدث معه أو الذي يتحدث معه أنه إنما أراد أن يضيف هذه الصفة إلى نفسه، ثم يقرأ القرآن عليه فيقول: وقد قال الله جل وعلا: لما خلقت بيدي، وقد قال الله جل وعلا: لما خلقت بيدي، فأضاف اليدين هنا إلى نفسه. لما؟ لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو العكس أو بالعكس. وهذا شيء منصوب في الفطر مغروز فيها، العباد كلهم يعلمون أن ما يضاف إلى الله جل وعلا، ما يضاف إلى الخالق، ما يضاف على ما يعبرون عنه هم بواجب الوجود، لا كما يضاف إلى المخلوق إلى الممكن الوجود، فليس الأول الذي سمى نفسه بقول الأول والآخر بمثل هذا الذي له مبدأ وله انتهاء وانقضاء وفناء وآخر. ولهذا ضرب الشيخ أيضا رحمة الله عليه مثلا نحويا له تعلق بالخطاب البلاغي، وهو قوله عليه رحمة الله: وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الجملة الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى. اختلف التركيب فتغير المعنى. لماذا؟ لأن قوله ما عندك إلا زيد نفى أن يكون عندك أحد غير زيد، وقوله ما زيد إلا عندك لم ينفي أن غير زيد عندك، لكنه نفى أن يكون زيد في مكان آخر. فهنا الحصر في المكان، والأول الحصر في الكائن، هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه على هذا المتن. وهذا معنى ظاهر تعرفه العرب من مخاطباتها، وتعرفه العرب من مدلول كلامها. يقول الشيخ: إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، يعني معانيها من حقائقها، لا من جهة الكيفية، لا من جهة الكيفية أو العلم بالكيفية. هذا ظاهر. وقد انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك. أنا سأقرأ الأقسام ثم أرجع إلى شرحها، لأن شيخ الإسلام رحمه الله له تقسيم آخر لهؤلاء. القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله تعالى، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. القسم الثالث من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليهم من المعنى اللائق بالله. هذه ثلاث طوائف رئيسية أساسية من لها اعتقاد، لها أقوال تتعلق بنصوص الأسماء والصفات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية الكبرى: إن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجري على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان: أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات لأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه أجساما ويجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه دل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات. وكلامه طويل لو ذهبنا نشرحه ونتكلم عليه، لكن أشرت إلى هذا التقسيم لأجل أن تراجعوه وتتأملوا فيه. ثم قال: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها الباطن، ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله، هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، إلى آخر ما ذكره. ثم قال: وأما القسمان الواقفان، فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك. وكل هذه قال: فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. ثم قال: الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة، كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، إلى آخر كلامه. وحقيقة أنه يعني أنا فقط أشرت إليه، الآن أعلم أنه يحتاج إلى بيان وإلى تفكيك. وهذه الحموية لها شروح كثيرة بين مطبوع ومسموع، إن كان طالب العلم أن يراجعها. الشاهد من هذا الكلام أننا نرجع إلى كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في تقسيمه للطوائف أو أقسام الناس في ما يتعلق بهذه النصوص. يقول: القسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، لا كما تقوله الأشعرية، حتى قال الزبيدي في تحفة السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين، قال: إذا أطلق أهل السنة والجماعة فإنه يعنى بهم الأشاعرة والماتريدية. وليته قبل أن يقول هذا هو ومن يزعم هذه المقالة جمع لنا عقائد الأشاعرة والماتريدية المتباينة، والتي يرد فيها بعضهم على بعض في جميع أبواب الاعتقاد. قال: وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة. هذا الكلام جليل القدر من إمام أهل المغرب وحافظهم، يعني أعني بالمغرب المغرب الإسلامي عامة، أبو عبد البر أبو عمر ابن عبد البر النمري المالكي رحمه الله تعالى، صاحب التصانيف الجليلة والعظيمة. وما أحوج طلبة العلم الذين ربما يقطنون في بلاد يكثر فيها أهل المذهب المالكي أن يعتنوا بكتب أمثال أبي عمر بن عبد البر، وبأمثال كتب أبي الحسن القابسي، وبأمثال كتب ابن أبي زيد القيرواني، وغيرهم من أهل العلم المحققين في جميع أبواب الدين. إذا ظهر هذا وتبين، فإن هذا النفس الذي حكاه الشيخ هنا عن ابن عبد البر هو كثير في كلامه هو فضلا عن غيره. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روى عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، كما في مجموع فتاوى ابن قاسم الخامس 87-89. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيها من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف، أما من تتبع بجهل فإنه يدخل فيها متأولا بالآراء والأهواء. ولقد طغى على هؤلاء الهوى والجهل بهذه الأمور حتى عزلهم عن العلم الذي تعلموه، أو قوم نظروا إليها بنظر الاعتساف للإنصاف وقالوا فيها قولا باطلا سموه بالأقيزة. قال الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. هذا اختصار أو إجمال لما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى، فإن الشيخ رحمه الله تعالى لخصه لك هنا وأجمل القول فيه وأعطاك ما هو محصل كلام الشيخ رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم، وهذا لم تراء فيه، ولهذا أرادوا أن يخرجوا من تبعة الطعن في السلف فقالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم أحكم. لماذا أعلم أحكم؟ لأنهم استعملوا فيه الأقيسة، وهذا كله باطل، بل منهج السلف في جميع أمور الدين هو الأعلم وهو الأحكم وهو الأسلم. كيف تكون السلامة لمن لا علم عنده ولا حكمة عنده؟ فإذا نفوا عن السلف العلم ونفوا عنهم الحكمة استلزم أن ينفوا عنهم السلامة، أما أن يثبتوا لهم السلامة مع أنه لا علم عندهم ولا حكمة عندهم فهذا محض الباطل. قال رحمه الله: القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. إذا فهمت ما قدمته لك في أول الدرس إن شاء الله ما تستقبله من الكلام ظاهر ومفهوم. قال: وهؤلاء هم المشبهة، لأنني قلت لك إن جميع المخالفين لأهل السنة والجماعة للسلف الصالح في باب الأسماء والصفات انطلقوا من أصل جهم في القياس الشمولي، فالمشبهة استمروا على النتيجة وقالوا إننا إذا سمعنا ألفاظ هذه الصفات فإننا لا نعرف منها إلا ما في المخلوقات، وهذا محض الكذبهم على أنفسهم، وإلا فإن المخلوقات لا يستوون في صفاتهم. قال رحمه الله: مذهبهم باطل محرم من عدة أوجه، يعني مذهب المشبهة. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها من عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه؟ يعني أراد رحمه الله تعالى أن من جناية هؤلاء على النصوص عندما شبهوا الرب تبارك وتعالى بخلقه أو شبهوا خلقه بها أخرجوا هذه النصوص عن ظاهرها. كيف أخرجوها عن ظاهرها مع أنهم يقولون نحن على الظاهر؟ انتبهوا لهذه فإنها دقيقة في الفهم. كيف يكونون عطلوا هذه النصوص عن المراد بها وهم يقولون يعني المشبهة نحن متمسكون بظواهرها؟ كيف يكون هذا؟ لأن ظواهرها ليس هو التشبيه، بل جميع ظواهرها ينفي التشبيه إما بالجملة وإما بالتفصيل. فمن الجملة قوله تبارك وتعالى ما استدل به المصنف رحمه الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسيأتي أيضا مزيد أدلة سيذكرها الشيخ. فإن قوله ليس كمثله شيء نفي عن أن يكون ظاهر هذه النصوص هو التشبيه، أليس كذلك؟ بلى. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ وهذا واضح. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها، فيكون باطلا. فإن قال المشبه، وهذه شبهة يدلون بها عند هذا الباب، فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، انتبه لهذه الشبهة. فجوابه من ثلاثة أوجه، أحدها لأن هذه الثلاثة الأوجه تؤكد ما سبق أن بيناه لك من أن قولهم عن المشبهة بالتشبيه في هذه النصوص هو داخل أيضا في التعطيل. قال فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه النصوص ظاهرة، وكذلك قوله تعالى هل تعلم له سميا، كذلك قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قال وثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول بلى. فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. وهذه القاعدة واضحة، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا في التدمرية. فالقول في الصفات كالقول في الذات، كما أنكم لا تقولون لا نعلم حقيقة الذات فكذلك قولوا فيما يتعلق كيفية الذات، كذلك قولوا فيما يتعلق بكيفية الصفات. قال ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات وقد شرحناها سابقا. يعني أنهم هم في قرارة أنفسهم يعلمون أن ما يضاف إلى المخلوقات بعضها مع بعض من الأسماء من الصفات ليس كما يضاف إلى البعض الآخر، فكيف يساوون إذن بين صفات الخالق والمخلوق؟ قال القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر، طبعا هنا من معنى الاسم الموصول وهم الذين، يعني من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من معنى من المعنى اللائق بالله. قال: وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات، وهؤلاء هم الجهمية الخالصة، أم خاصا فيهما، هذا أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. هنا أشار رحمه الله تعالى إلى الجهمية، بجميع صنوفها وطوائفها، فإن الجهمية عند السلف يدخل هذا الاصطلاح، يدخل فيه كل من نفى صفات الرب تبارك وتعالى، فتشمل الجهمية الخالصة الذين نفوا الأسماء والصفات، وتدخل فيها المعتزلة الذين نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، ويدخل فيها الأشاعرة والماتريدية والكلابية الذين أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات. ولهذا شيخ الإسلام يرد على الأشاعرة بما يردون به على المعتزلة، ويرد على المعتزلة بما يردون به على الجهمية، ويرد على الطوائف الثلاث بما يردون به على الباطنية، لأن الباطنية دخلوا إلى تأويل جميع نصوص الشرع لا نصوص الصفات فقط بنفس مدخل الجهمية، فقالوا لهم: ما لا تقبله عقولكم من هذه النصوص، كذلك هذه النصوص التي هي نصوص المعاد اليوم الآخر، ونصوص يعني خطابات الشرع في الأمر والنهي، إنما هي أيضا مما لا تقبله العقول وتحتاج إلى تأويل. فأولوا الحج بالقصد إلى مشايخهم كالإسماعيلية باطنية، قالوا بأن هذه الجنة والنار إنما هي سبل لتحقيق المصالح في الخلائق، وليس لها وجود وليس لها حقيقة. فكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرد على كل طائفة بما ترد به على من فوقها، وهذا مسلك علمي رصين. فإنك إذا قلت مثلا: الجهمية يقولون لا يؤمنون بالأسماء والصفات، لماذا؟ لأنها عندهم لا يقبلها العقل. المعتزلة قالوا: لا، العقل يقبل أن نثبت أسماء محضة لا صفات فيها. فقال لهم الجهمية: ما نفيتم به الصفات وأثبتتم به الأسماء، نفينا به الأسماء والصفات. وهكذا بالنسبة للمعتزلة، فإن الأشاعر لما ردوا على المعتزلة قالوا: كيف تنفون هذه الصفات؟ قالوا: لأن العقول لا تقبلها. قالوا: لا، بل تقبلها. فشاركوهم في إثبات الأسماء وبعض الصفات، والسلف يردون عليهم بمقتضى قواعدهم من نصوص الكتاب والسنة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلمات كثيرة له بأن هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل هم الذين فتحوا للباطنية أبواب التأويل. فنرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال: ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. هذه الأمور ظاهرة، جنايتهم على النصوص من جهة أنهم جعلوها غير دالة على أي معنى لائق بالله تعالى. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين

وأما الجهمية فنفوا الصفة، نفوا النقص ونفوا الصفة، نفوا الصفة ومن لازم نفيهم للصفة نفيهم للنقص، فهم نفوا النقص ونفوا الكمال، وهذا ظاهر. فيقال لهم في جميع ما أثبتتموه: ما دليلكم على ما أثبتتموه وما دليلكم على ما نفيتموه؟ قس على هذا في الرد. فإذا قال لك المراد بالرحمة إثابة العبد، ما دليلك على ما أثبت من أن المراد الإثابة أو الثواب؟ وما دليلك على ما نفيت من أن المراد هو الصفة التي أثبتها الرب تبارك وتعالى لنفسه؟ قال: الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل. ما أدري هل يعني نستمر، الظاهر أننا والله أعلم سنقف على هذا، كنا نود أن نختم هذه القاعدة لكنها طويلة وجليلة القدر، وإذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وربما أيضا يعني تضعف الهمم ويظن المتكلم أن السامع لم يستوعب فيقصر في جانب ويغلب جانبا على جانب، والضعف وقلة العلم طبيعة فينا، لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. يبقى لأن الذي بقي أكثر من الذي أخذنا وفيه مناقشات مهمة، ولسنا عاجلين، فإن العلم يؤخذ شيئا فشيئا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمحابه ومراضيه، فهو لي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. كان عندكم أسئلة في هذا الباب؟ يقول: يوجد مسجد في طور البناء، ويقرب المسجد، وبقرب المسجد توجد زاوية درقاوية صوفية، هذه الزاوية الآن اتخذت مسجدا للناس، ريتما يتم بناء المسجد علما أن هذه الزاوية علما تقام فيها طقوس مريدين هذه الطريقة، تقام ذبيحة موسمية ولا يوجد بها قبر، هل تجوز الصلاة فيها؟ ما دام ذكر أنه لا يوجد فيها قبر، يبقى الإشكال في الأعياد الجاهلية التي تقوم فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقامة العبادات في الأماكن التي يقام فيها طقوس أهل الجاهلية، كما في حديث ثابت بن الضحاك: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. هل كان يذبح فيها لغير الله؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر، إلى آخر الحديث. فإذا كانت فيها طقوس شركية معنى أنه يذبح لغير الله، فإن هذا فيه إقرار لهم على الفعل، فلا يصلى فيها ويلتمس مسجد آخر حتى يتم بناء ذلك المسجد. نعم. يسأل عن لبس القفازين، يقول: ما حكم لبس القفازين في الصلاة بالنسبة للرجال والنساء؟ بارك الله فيك وفيك بارك الله. من حيث الجواز هو جائز. من أهل العلم طبعا من يرى أن المرأة كما هو رواية في مذهب الحنابلة أنها لا تكشف حتى الكفين، وإنما تكشف الوجه فقط، إنما تكشف الوجه فقط، وإذا احتاج الرجل إلى ستر يديه مثلا لشدة البرد أو شدة الحر إذا سجد فإن الأمر جائز. نعم. يقول السائل: نعم، يقول: يريد تعليم اللغة الألمانية للرجال في بيته، لكنه يخشى أن يستعملوها فيما حرم الله، فبما تنصحونه وجزاكم الله خيرا؟ أقول: إن الأصل في تعلم اللغات غير العربية المنع شرعا إلا إذا دعت الحاجة إليها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع زيد بن ثابت عندما أمره بأن يتعلم لغة اليهود لأنها كانت تأتيه كتبهم ومخاطباتهم فكان يحتاج فتعلمها في 14 يوما. شاهد من هذا يعني من هذا الكلام أنه إذا لم تكن ثمة حاجة إلى تعلم أي لغة من اللغات الأجنبية فإنها لا تتعلم ولا ينبغي أن يشتغل بها طلبة العلم. نعم. هل يجوز دفع مبلغ من مال الرجال من مال لرجال الرجال القمارق هروبا من الضرائب؟ أرجو تفسير كلمة القمارق فإنني لم أفهمها. نعم. يقول واحد الدعاة إن خبر الثقة يقبل بخلاف الفاسق يتثبت فيه، لكن القلوب لها إرادات خير وإرادات شر، ولهذا كان التأني والتريث في خبر الثقة، فهل هذا رد لخبر الثقة حفظكم الله؟ لا، التأني إذا كان التأني من أجل التحقق أو الموافقة فهذا ليس من رد خبر الثقة، لكن هذا التأني لا ينبغي أن يطول حتى يكون وقفا، لأن الوقف تردد بين القولين وقد تميل النفس إلى أحدهما. فالشاهد أن خبر الثقة يجب أن يتلقى، وكما قال ربنا تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. قال العلماء فلما رد خبر الفاسق أوجب قبول خبر الثقة. نعم. يقول هناك امرأة ولدت منذ 50 يوما وكانت تظن أن دم النفاس يمكن أن يبقى كل هذه المدة، فلما سألنا لها أحد المشايخ جزاه الله تعالى خيرا حول هذا الدم، أفتى لنا بأنه إن لم تكن فيه صفات دم الحيض فهو استحاضة. فسؤالها الآن هو هل يجب عليها قضاء صلاة العشر الأيام السابقة أم لا، وجزاكم الله خيرا. وبالنسبة لدم النفاس له حالان، إما أن ينقطع قبل الأربعين ويحصل الجفاف فإن المرأة تكون طاهرة ويجب عليها أن تصلي الصلاة المفروضة التي فرضها الله تبارك وتعالى عليها، ويكره قربانها من جهة زوجها. وأما إن استمر الدم حتى جاوز 40 فإن الذي عليه جماهير أهل العلم وإن استمر الدم حتى وصل إلى 40 وانقطع فإن هذا هو الحد الذي تنتهي إليه المرأة. وجمهور أهل العلم على أن المدة القصوى للحيض والنفاس هو بلوغ 40، وهناك مذهب مالك رحمه الله فيما أذكر يصلونه إلى 60 يوما، ومنهم من يقل يعني يقلل ومنهم من يزيد. فعلى كل حال الذي دلت عليه الأحاديث وإن كان في بعضها مقالا أن 40 هي الحد الذي ينتهي دم النفاس إليه. فإذا كانت هذه المرأة قد تركت الصلاة بعد 40 فإن قضاءها أحوط على أقل الأحوال. نعم. يقول ما هو دور المسجد؟ هل ينحصر في إقامة الصلوات والتدريس أم له مجالات أخرى؟ أرشدونا بارك الله فيكم. كل شيء تريد أن تحكم عليه من جهة الشرع فلا بد لك وأن تنظر فيه إلى الأمر الأول. ماذا نعني بالأمر الأول؟ نعني بالأمر الأول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا نظرت إلى المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم رأيت أنه كان مفاد الأفئدة للمسلمين في جميع أمورهم، فيه العلم وفيه الدعوة وفيه الصلوات وفيه حفظ القرآن، حتى فيه وفيه الاعتكاف وفيه جلوس أصحاب الصفة وفيه التجهيز والإعداد للخروج للجهاد في سبيل الله ومنه تخرج العلماء والفقهاء والأمراء وكل ما له صلة بحياة الناس في دينهم. فالمسجد دوره عظيم، ولما خرج العلم من المسجد خرج العلم من القلوب، ولما خرج كثير من الأعمال التي بها صلاح الناس من المساجد خرجت من نفوس كثير من الناس. فالمسجد له دور عظيم ليس مقصورا على الصلوات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة إلى آخر الآيات. نعم. يقول: من وضع جبيرة على يده ماذا يفعل إذا توضأ وإذا اغتسل، فهل عليه التيمم؟ جزاكم الله خيرا. مسح على الجبيرة الذي عليه جماهير أهل العلم، حكى بعضهم فيه الإجماع بأنه يمسح عليها، يعني يغسل المواطن التي ليس عليها جبيرة ويمسح على هذه الجبيرة ويجزئه ذلك. ومن أهل العلم من يقول بأنه يغسل المواضع التي ليس عليها جبيرة ويمسح على الجبيرة ويتيمم، وهذا لا دليل عليه. نعم. هل يقضي الصلاة من سمع أذان صلاة الصبح ولكن عجز أن يقوم ويصلي؟ كيف يعني؟ معنى أنه رجع ونام ثم بعد ذلك أراد أن يقضيها خارج وقتها؟ والله هذا إن كان هذا هو المفهوم من السؤال فهذا على خطر عظيم، لأنه ينبغي له أن ينظر في ما هو السبب الذي لم يجعله يستطيع القيام إلى الصلاة حتى خرج وقتها. وقضية ترك الصلاة متعمدا وقضاؤه مما تعلمون أنه فيه خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم كما هو اختيار شيخ الإسلام وغيره لا يرون أنه يجوز له القضاء إذا تركها متعمدا. نعم. يقول: هل يجوز دفع مبلغ من المال لأحد أعوان الديوانة أي شرطة الحدود هروبا من الضرائب عند إدخال البضاعة للاتجار بها؟ الضرائب كما نعلم بأنها محرمة، وعدها طائفة من أهل العلم من كبائر الذنوب، وإن كان بعض أهل العلم إذا قال بأنها تخرج على مقتضى الحقوق، وهذا التخريج بعيد جدا لأنه إلزام للناس بحق لم يوجبه الله تبارك وتعالى. الأصل في أموال المسلمين الحرمة إلا بحقها، فإذا كان يحتاج إلى تدخيل هذه البضاعة ولا يستطيع أن يخلصها إلا بهذه الصورة فهو أخف من دفع الضرائب ككلها، وإن كان الترك أولى له أن يتجنب هذه الأمور مطلقا. يقول: ما حكم الصلاة وراء رجل يكتب آيات أو طلاسم في خلوة عبارة عن دكان يدخل عنده نساء بدون محرم جزاكم الله خيرا؟ ينظر، قد يكون هذا من إخوان الكهان أو هو منهم كاهن أو ساحر أو مشعوذ، فإن تحقق من هذا الأمر وأنه من هذا الصنف فإن هذا لا تجوز الصلاة خلفه. أما إذا كان مجرد كتابة آيات قرآنية مع إيمانه بعدم كتابة هذه الطلاسم وهذه الأمور المفسدة للعقائد، فإنه كما تعلمون قد اختلف السلف في قضية تعليق آيات القرآن، فينظر في حال هذا الرجل برأسه. نعم. يقول: كيف نجمع بين طلب العلم وطلب الرزق؟ نرجو التفصيل. التفصيل في كتاب الخلال رحمه الله مطبوع في الحث على طلب الرزق، وأما الإجمال وهو الذي يتناسب مع الإجابة على السؤال أن يقال: النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمور الدنيا والدين قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا أمر. الأمر الثاني أنك تنظر إلى حال الأمة الإسلامية بعلمائها وأئمتها من المحدثين والفقهاء والنحويين واللغويين وما أشبه ذلك ممن تعلموا العلم وطلبوه وأخذوه من كل مجال ورحلوا في سبيله أنهم كانت لهم مهن يطلبون فيها الرزق، لكن المؤسف المأسوف عليه أن بعض طلبة العلم يريد أن يكون طالبا للعلم ومبرزا في العلم ويشار إليه بالبنان في العلم، ويريد أن يكون جالسا على كرسي دوار ويركب أفخر السيارات وعنده أرصدة في البنوك وعنده وعنده، هذا بعيد كل البعد. شعبة رضي الله عنه يقول: من طلب الحديث أفلس. وقال وجاء عن مالك أنه باع بعض أغراض بيته وبعض أغراض أمه، وجاء عن الشعبي وجاء عن شعبة. من قرأ تراجم أهل الحديث رأى شيئا كثيرا، لكن المهنة لا بد منها، لأن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله يقول: لولا مهنتي لتمندلوا بي، يعني لجعلوني مثل المنديل الذي يتمسح به. ولهذا قال سفيان الثوري أيضا: كنت أتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. وهذا كثير في آثار السلف. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا جعل رزقه كفافا، والله تبارك وتعالى يرزق من يشاء، وطلب العلم، فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل له بالرزق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فليختر له عملا مناسبا لا يتعارض مع طلبه للعلم، ويطلب العلم ويستمر، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نعم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا، وشكر الله سعيكم وبارك فيكم، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.